في يوم منه، وهذا هو الصواب، وهو الذي دليل الله به في ثلاثة أدلة. طبعا يوجد إشكال، الإشكال قال عبد غائب يصلي، فبعض الناس لا يرتضي هذا، والصلاة تطلق على الصلاة وتطلق على ماذا؟ على الدعاء. الدليل ما ثبت في سنن أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن جابر قال يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيها عبد المسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتماسها آخر ساعة من الجمعة أي قبل الغروب قليل. وفي سنن ابن ماجه الدليل الثاني في سنن ابن ماجه بإسناد صحيح أن عبد الله بن سلام قال إنا لنجد في كتاب الله عن التوراة في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد المؤمن يصلي يسأل فيها شيئا إلا قضى له حادثة، فقال النبي أو بعض ساعة، يعني في النبي صلى الله عليه وسلم صحح على عبد الله بن سلام شيئا في التوراة، يعني من ساعة يسيرة جدا أو بعض ساعة، فقال صدق أو بعض ساعة، هنا أيضا في التوراة بعض ساعة. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي ساعة هي، فقال النبي آخر ساعة من ساعات النهار، هذا دليل ثاني بسند صحيح على أنها آخر ساعة منه. الدليل الثالث روى سعيد، من سعيد هذا؟ نقول روى سعيد عن أبي سلمة، من سعيد؟ يا ناجي، لما نقول روى سعيد، أي سعيد؟ ها؟ سعيد بن منصور، المتوفى عام 28 و200 صاحب السنة، وهذا كتاب من الكتب التي تعنى بالأثر، عندنا مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة، سنن سعيد بن منصور، عندنا السنن الكبرى، وعندنا المحلى لابن حزم. روى سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة هو أحد الفقهاء السبعة، قال إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فما افترقوا إلا وقد اجتمعوا على أنها آخر ساعة بعد العصر. فإذا هذه ثلاثة أدلة صحيحة صريحة على أنها آخر ساعة من الجمعة. طبعا الإمام مسلم بن الحجاج رجح الأول، وأنا أسوق هنا نص من السنن الكبرى للبيهقي، وللأمانة هذا النص استفدته من منحة العلامة، أخرج البيهقي الجزء الثالث صفحة 25، هذا رقم أنا أتيت به إشارة إلى قواعد السنن الكبرى للبيهقي متوفى عام جد وفاته الشيخ نبيل، قال عن أحمد بن سلمة، طبعا هذا أحمد بن سلمة النيسابوري أبو الفضل، هذا أحد الحفاظ كان في مسلم في رحلته إلى بلخ وإلى البصرة، قال سمعت مسلم بن الحجاج يقول وذاكرته بحديث مخرمة، هذا حديث مخرمة بن بكير عن النبي، شوف أنا لما ذكرت مخرمة عن مخرمة بن وهب وعن ابن وهب روى أحمد بن عبد الرحمن وأبو الطاهر وعلي بن خشم وهارون بن سعيد وأحمد بن عيسى وأحمد بن غالي، لماذا هذه الكثرة لم تنفع؟ لأن هذه الكثرة كلها فروع على ابن وهب فلا تنفعون الكثرة، لو أن هؤلاء الكثرة وجدوا عن أبي برد نفسه لكان الأمر ينفع، لكن هؤلاء على مدار الحديث، ومدار الحديث أصله مخرمة بن بكير صاحب الحديث. ولذا هنا هذا الحافظ أحمد بن سلمة يقول سمعت مسلم بن الحجاج يقول وذاكرته بحديث، ما معنى ذاكرته؟ ندرس الإملاء لما نجلس هنا نملي الأحاديث، هذا درس إملاء، لكن لما نخرج من المسجد أو في جلسة ونتذاكر حديث ماذا يسمى؟ يسمى مذاكرة. وهذا كان رفيق مسلم في رحلته كما قلنا إلى بلخ والبصرة، يقول وذاكرته بحديث مخرمة هذا، فقال هذا أجود حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. هذا مذهب الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهذا يعني ما وجده أنه أقوى شيء، وصحاه ابن العربي، ابن العربي قال وبه أقول، ابن العربي أين قال هذا؟ في العارضة، عارضة الأحمدي، قال لأن ذلك العمل من ذلك الوقت كله صلاة فينتظم به الحديث لفظا ومعنى، قال هذا حتى ينتظم قائم من يصلي، وهذا كله صلاة بلوس الإنسان في انتظار الصلاة فهو في ماذا؟ في صلاة. أما الترمذي والترمذي طبعا كتاب الترمذي فيه ميزات، فيه جرب تعليم، فيه حكم على الأحاديث، فيه الكلام على المرويات، فيه علل، فيه أسانيد، فيه كاف فيه علوم الحديث كافه. ترمذي قال اكثر الاحاديث بالساعه التي ترجى اجابه الدعوه انها بعد صلاه العصر. من قال هذا؟ قاله الترمذي. فالصواب ما قاله الترمذي، فالاحاديث الصحيحه الوارده في هذا صحيحه صريحه، وغيرها اما غير صحيح واما صريح غير صحيح. طبعا من الفوائد ابن عبد البر يقول: والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين. يعني الوقت الاول ذهب اليه جماعه، بل اكثر علماء الوقت الاول الفائده رجال جابه، فانه لا يخيب ان شاء الله. وايضا الوقت الثاني، ما هو الراجح؟ ان الانسان يكثر، ولا باس ان الانسان يعني يجلس من اجل ان يدعو في هذا الوقت، لان الشارع حينما ندب من اجل ان الانسان يجتهد في الدعاء. وايهما في هذا الوقت الافضل، الدعاء ام قراءه القران؟ الدعاء افضل، كما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ستاتينا افضل في يوم الجمعه، كما ان الاستغفار في وقت السهر افضل، لما ورد الله قد مدح قال: والمستغفرين في الاسحار. والله سبحانه وتعالى ايضا يقول: هل من مستغفر فاغفر له. فالذكر المقيد في وقت التقييد افضل من الذكر المطلق. العراقي له مقوله يقول: إن من كان مطلبه خطيرا عظيما كسؤال المغفرة. ما معنى المغفرة؟ أنت لما تقول أستغفر الله تطلب المغفرة، تطلب من الله أن يستر عليك الذنب وأن يكفيك شر الذنب، فهو مطلب عظيم. يقول: إن من كان مطلبه خطيرا عظيما كسؤال المغفرة والنجاة من النار. الله قال: فمن زحزح عن النار، يعني أن الأمر ليس الأمر الهين، ودخول الجنة ورضا الله تعالى عنه لجدير أن يستوعب جميع عمره بالطلب والسؤال. يعني الأمر يستحق الواحد يذكر كل العمر سنة، فما بالك في يوم وفي وقت ربما أنت تستطيع أن تدركه. فكيف لا يسأل على طالب على طالب مثل هذا مثل ذلك السؤال في يوم واحد، كما قال عبد الله بن عمر: إن طلب حاجة في يوم يسير. يعني حاجة عظيمة يطلبها في يوم واحد، حال حال العامل يشتغل بالطيل، لما يشتغل من الصبح للليل، فانت تطلب من الرب الكريم وهي ساعه اجابه ويستجاب لك، وفيها منافع عظيمه جدا. انت لما تاتي تطلب المغفره لا تشك انك لن تعب الذنب، يعني تفكر انك لا تقع في ذنب، فيكون الانسان في استقامه وفي توبه في هذا الامر. فقال هنا: ويكثر الدعاء. اذا لماذا يكثر الدعاء ليصيب ساعه الاجابه؟ كما في الصحيحين: فيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا جاء عند البيهقي بإسناد حسن، قال: وأكثر علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها. وأيضا جاء من حديث أوس بن أوس قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. وقالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بريت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. طبعا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه، فصححه جماعة منه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والضياء المقدسي والمنذري، وضعفه من هو اعلم من هؤلاء، وقال هو حديث منكر كأبي حاتم الرازي والبخاري، لكن لدينا حديث بيهقي لا ينزل عن رتبه حسن، وهذا الحديث صححه جماعه من اهل العلم. فالانسان يكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه وفي ليله الجمعه. قال: ولا يتخطى رقاب الناس. لا يتخطى، طبعا تخطي رقاب الناس هل هو محرم ام انه مشروع؟ المشهور في المذهب انه مشروع، والصواب انه محرم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي جاء قال: اجلس فقد اذيت واذيت، يعني تاخرت وايضا اذيت الناس. وآذية المسلم حلال ام حرام؟ لا شك انها حرام، وانها تشوش على المصلي، وانها تذهب عنه خشوعه وهكذا، ومنهم من يتاذى لشيء وهكذا. وبعضهم قال حرام ونحن نقول بانه حرام، بعضهم قال من الكبائر، واستدلوا بحديث عند الترمذي ما أن تخطى رقاب الناس فقد دخل جسرا إلى جهنم. لكن الحديث في إسناده رشدين بن سعد أدركته غفلة الصالحين. يا أبا عبد الرحمن ما معنى أدركته غفلة الصالحين؟ يعني هل أن الإنسان إذا كان صالح ويروي حديث لا يقبل؟ أحسن، يعني معناه أنه لم يكن صاحب اهتمام بالحديث والرواية. رشدين بن سعد، هل تحفظ حديثا له غير هذا الحديث؟ حديث بالطهارة، الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. قال ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما. الإمام هذا طريقه، والإمام طبعا السحر الإمام لا يخرج إلى الناس حتى يبقى المنبر، لأن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الآن الحمد لله الناس تضع أبواب قريبة حتى لا يتخطى الرقاب، لكن لو لم يكن ثمة باب فيحق له أن يتخطى الرقاب لأن مكانه متقدم ولا يمكن الوصول له إلا بأي شيء إلا بالتقدم. إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. الفرجة اللي هو المكان المتسع، وحصل خلاف بين العلماء، منهم من قال يحق له أن يتقدم ومنهم من قال لا يحق له أن يتقدم. والصواب أنه يحق له أن يتقدم لأن الشارع قد ندب إلى التقدم وحتى إلى التقدم، وهؤلاء لديهم فضيلة قد تركوها فقصروا في هذا، فيحق لمن رأى فرجة أي متسعا أن يتقدم، فهؤلاء هم الذين جنوا على أنفسهم. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، وهذه قضية مهمة جدا ربما نطيل فيها قليلا وإن كان الوقت قد طال، لا بأس، هذا مجلس يعني نحتسبه عند الله تعالى، لا بأس أن يطيل المجلس يا أبا عمر. قال وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى شيء فهو أحق به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من سبق إلى شيء فهو أحق به. ثانيا لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا يقيم الرجل من مجلسه. ثالثا لأن هذا يوقع العداوة والبغضاء وكره المسجد عند الناس، ولذا حرم عليه أن يقيم غيره فيجلس في مكانه. هل يشمل في هذا الأطفال؟ نعم. هل يشمل في هذا الأطفال؟ نعم. ما الدليل؟ عموم حديث من سبق إلى شيء فهو حق به، وأيضا عموم النهي لا يقيم الرجل من مجلسه. والمشهور في مذهب الحنابلة أنه يحق له أن يقيمه. المشهور عند الحنابلة أنه يحق للكبير أن يقيم الصغير ويرجعه عن الصف الأول، وهؤلاء استدلوا بشيء ليس صريحا في هذا، ما هو؟ استدلوا بحيث يعنيني منكم كل الأحلام والنهى، لكن هذا ليس فيها أن الصغار يرجعون، إنما فيه على الكبار أن يبكروا وأن يجدوا من أجل أن يتقدم. الابن خزيمة رحمة الله عليه صاحب دراية ورعاية وصاحب فقه حتى قيل عنه أنه إمام الأمة، ودراسة الفقه يا إخوان مطلب مهم، والحديث أيضا مطلب مهم، ومعرفة الصحيح من الضعيف مطلب مهم، وهذه كلها علوم قادمة جدا. ابن خزيمة قال باب إباحة تأخير الأحداث عن الصف الأول. إن قاموا في الصف الأول ثم خط بعض أولي الأحلام والنهى، وأن يقوم من أمر النبي بأن يريه في الصف المقدم ويؤخر عن الصف المقدم من ليس من أهل الأحلام والنهى، يعني أخذ من الحديث ليريني منكم أولي الأحلام والنهى أن هؤلاء الأحداث يؤخرون. هذا احتجاج غير صحيح. الحديث صحيح، لكن هل هو صريح؟ ليس صريح. والصريح العام عمومه يمنع، والقاعدة في الأصول أن العام يعمل به على عمومه وأن المطلق يعمل به على إطلاقه، فلدينا حديثان صحيحان صريحان. الأمر الثالث قضية المعنى الذي من أجله نهى الشارع أن يقام الرجل من المكان، المعنى هو قضية العداوة والبغضاء، بل هذا أنت قد تزرع في قلبه وهو صغير كره المسجد وكره أصحاب المسجد. ابن خزيمة حينما استدل بالحديث بحث هل ثمة شيء عن السلف من الصحابة والتابعين أو أتباع التابعين أورد في هذا بسنده الصحيح ثم انتهى عن قيس بن عباد. سبحان الله العظيم، هذا هو قيس بن عباد. قال: بينما أنا بالمدينة في المسجد في الصف المقدم قائم أصلي، فجبدني رجل من خلفي جبدة فنحاني وقام مقامي. قال: فوالله ما عقلت صلاتي. مثل ما الكبير ينبغي عليه أن يعقل الصلاة، أيضا هذا الصغير ينبغي عليه أن يعقل الصلاة، لكن هذا أبي بن كعب وأبي ما أدراك ما أبي، عالم من علماء الصحابة وقرآني من أصحاب القرآن ومقدم من مقدم من المقدم، اجتهد وهو مأجور على اجتهاده، واجتهاده كان بحسن ورفق ورفعة. ووالله لو لم يفعل ما فعل بطريقته التي سأقرأها لربما تغير قيس بن عباد تغيرا قبيحا، لكنه صلح الحلو بالحلو، فأثمر هذا الشيء عسلا نافعا لهذه الأمة. وهذا الإنسان يسعى عند ابتسامة وجه إنسان قد تفتح للأمة فتوحا عظيما، وحسن تعامل ورحمة ورفق ولين تفتح آفاقا لطالب العلم. يقول هنا: فجبدني رجل من خلفي جبدة فنحاني وقام مقام. قال: فوالله ما عقلت صلاتي. الإنسان ليس له من صلاتي إلا ما عقل منها. فلما انصرف إليه أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: يا فتى لا يسوءك الله، إن هذا عهد من النبي إلينا أن نريه. يعني إحنا عندنا أمر من النبي أن إحنا نريه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العهدة ورب الكعبة رحمه. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قال: قلت من تعمل؟ قال: الأمراء. اعذم الأمراء الذين لا يحسنون أمر الصلاة. شوف هنا لما بين له خلص يعني ذهب ما في قلبه من وحر. الآن لما تقرأ ترجمته هذه لديها نسخة في البيت اشتريتها ب$200 تهذيب الكمال طبعا 35 مجلدا. يقول: كان يركب الخيل ويرتبطها، وكانت له فرس عربية، فكلما نسج بحرا فأدرك حمل عليه في سبيل الله. يعني كان يرب الخيل، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وراجعوا حديث 2817 من صحيح البخاري لتدرك قيمة الجهاد في سبيل الله وأهمية العلم ومكانته. وقال أيضا الراوي يقول عن قيس بن عباد أنه كان إمام، فإذا صلى الغداء، شوف إذا صلى الغداء لم يزل يذكر الله حتى يرى السقائين، حتى الماء لا يغور. قد مروا بالماء مخافة أن يصير الماء أجاجا أو يصير غورا، وحتى يرى الشمس إذا طلعت من مطلعها مخافة أن تطلع من مغربها. يعني لما يصلي الصبح هو الإمام يبقى يذكر الله حتى يرى السقائين ويرى شفت. يعني كان رجل يخشى من ربه ويخاف من عذاب. الإنسان لما يخاف من الفتن أو يخاف من عذاب الله بأي شيء يستقبل هذا بالعبادة والعمل. يعني شوف أن الماء لم يغور ولم يتحول إلى أجاج. أرأيتم من أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أي فكان خوفه من ربه. فهذه الآيات كانت يعني تقع موقعها من السلف. ولذا الصحابة في عقدين من السنين ماذا صنعوا في العالم؟ غيروا وجهة العالم. وانظر إلى اليونان كيف كانوا، والروم كيف كانوا، والهند كيف كانوا، والعرب كيف كانوا، لكن في القرآن فتحوا هذه الدنيا. فهنا أيضا يقول هنا عن قيس بن عباد أنه كان بين رجلين من الحي. يعني قيس كان إذا كان بين اثنين شيء كلام فرأى أن أحدهما ظالم، يعني رأى خصومة في منطقته، كلام فرأى أن أحدهما ظالم لم يمنحه شرفه ولا حسبه أن يأتيه فيكلمه ويوبخه ويأمره أن يرجع إلى الحق ويقلع عن ظلم. يعني لا يبالي المسؤول أو كبير أو غني، لما يرى الإنسان قد قصر يذهب عليه ويأطره على الحق أطرا. وفي حديث عباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالذبح منها نصرة المظلوم. هذا طبعا جرنا الحديث وجرنا على الحديث صاحب الحديث. ولذا سير هؤلاء لا ننفك عنها أبدا. فقال هنا: وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. طبعا المشهور من مذهب الحنابل أن الأحداث ينحون جائزا، وهذا خطأ لهذه الأمور الثلاثة. ورابعا حتى لا يصيروا في صف واحد، لأن فينا يصيرون في صف واحد يحبثون عبدا. فأنت لا مسلحة أن تسلم عليه وأن تشجعه وأن تنصحه وهكذا، فهي تقع موقعا حسنا في قلبه. قال إلا من قدم صاحبا له فجلد في موضع يحفظه له. طبعا هذا أردت عن بعض السلف، يعني كان بعض السلف في هذه القصة عند عبد مملوك فيرسل عبده باعتبار أن الصلاة لا تجب على العبد، فيرسله حتى يحفظ له مكانه. إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. قال وحرم رفع مصلى مفروش، وحرم رفع مصلى مفروش. إنت قد تذهب إلى المسجد وتجد شخص في الصف الأول قد أتى بسجادة، يقول هنا يحرم أن تكفى حاجة السجادة وأنت تجلس مكانه. والصواب أنه لا يحرم، بل ينبغي رفعها وأن تصلي مكانه إلا إذا كان صاحب حاجة، مثل شخص من الأشخاص كان جالس ثم صار له رعاف أو احتاج للوضوء أو رن عليه هاتفه ولو يفتر الإنسان أن يغلق الهاتف في المسجد، لكن بكر وحصله هذا ثم خرج وعاد، فهذا أحق بمجلسه. أما شخص من الأشخاص يبيع ويشتري، ذهب وضع السجادة ثم يذهب إلى السوق ثم يقول أنا قد حجزت هذا المكان، طبعا هو باعتبار أن يعني صاحب المجلس أحق به، مثل لما الإنسان يجلس في المكان أحق به، أيضا إذا وضع شيئا في مكانه فهو أيضا أحق. فالمذهب هكذا قال، ومن قام من موضعه قال وحرم رفع مصلى مفروش أخذ بهذا، والصواب أنه لا يحرم. طبعا كمن وضع سجادة في الصف ثم راح، والتعليل أن هذا المصلي نائب عن صاحبه، أن هذا المصلى وهذا المكان نائب عن صاحبه قائم مقامه، فكما أنك لا تقيم الرجل أيضا لا ترفع هذه المصلاية عن هذا المكان. والصواب أنه إذا لم يكن خرج لعذر فالأولى رفعها حتى لا يضيق على الناس. يقول الشيخ عبد الكريم النملة في كتابه النافع الماتع تيسير مثال، يقول إذا وضع شخص المصلى في السجادة مثلا في مكان فاضل سجادة وتركها وخرج، فيجوز لغيره من المصلين رفعها وجعلها جانبا والجلوس في مكانها سواء حضر في الصلاة أو لا. تقول لا، لقاعدتين: المصلحة حيث لو لم يجز رفع ذلك والجلوس في مكانها لأرسل أكثر الناس مصليات في الصبح، يعني لو لم يجز هذا كان يأتي كل شخص يضع الصلاة الصبح حتى يحصل على الصف الأول وحتى يحصل خلف الإمام وحتى يحصل عن يمين الإمام وهكذا، وجعلوها في أرض الجامع ولم يجد الداخل للجامع مكانا يجلس فيه، فسدا للذريعة شرع جواز رفعها. إذا شرع جواز رفعها سدا للذريعة. والثانية التلازم، حيث يلزم من الصلاة على تلك المصليات الإثم وعدم صحة الصلاة. يعني أنا لو فرضنا أصلي عليها وهي ليست لي، يعني إذا بقيت ولم يأتي صاحبه هل أصلي عليها؟ هي ليست لي، فكيف أصلي على حاجة غيره؟ فإذا التلازم لابد أن أرفعها حتى أصلي في هذا المكان. فإذا ما ذهب إليه المصنف رحمة الله عليه خالفه فيه غيره من أهل التحقيق ومن أهل العلم. لكن صاحب من الكتاب قال ما لم تحضر الصلاة، فإذا حضرت الصلاة فإنها ترفع، والصواب أنها ترفع إلا لمن خرج لعذر. ومن قام من موضعه لعارضا لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، فهذا أحق به من غيره. ما الدليل على هذا؟ أمران: الأمر الأول السنة القولية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. الأمر الثاني المصلحة، حيث أنه سبق إليه مبكرا ولم يقم منه إلا بسبب العذر الذي طرأ عليه فيكون أحق به. ثم قال من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما. طبعا هذا مذهب جمهور أهل العلم، أن الإنسان إذا دخل ووجد الإمام يخطب وهو يصلي ركعتين يوجد فيهما. ما الدليل؟ السنة القولية، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، يقتصر الركوع على تسبيحة والسجود على تسبيحة ويقتصر على سورة فاتحة ولا يطيل في الصلاة. أين حديث صحيح؟ قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، حديث سليس الغطفان حليج الغضفان أيضا من الحديث تذكر من قال له أركعت ركعتين قال قم فاركعهما وهكذا صحيح. الحديثان صحيحان، وإذا صح شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله يقبل وقول غيره يترك. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يصلي وأنه يجلس، واستدل بعموم يجلس فقد أبيت واجب، أما ذاك فكان مقصر، مقصر بالتأخير، مقصر بتقطع الرقاب، فأمر بالجلوس. وأيضا للمصلحة، حيث أن فيه تعظيم لله تعالى، حيث أن المسجد بيت الله تعالى فيستحب لمن دخله أن يعظم صاحبه، من صاحب المسجد، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. بعض المصلي بعض أصحاب المساجد يقول هذا المصلي مسجد جماعي، يحجبه وما يحجبه يخرج، وهذا الكلام أقبح الكلام، وهؤلاء إنما حرموا فضل المساجد ومكانتها. فالإنسان يصلي في هذين الأمرين، وهذه معاني ينظر إليها الإنسان حتى يعني يزداد محبة لربه ويطمئن في العبادة، وحتى أيضا يضم القرين إلى قرينه في الأمور التي نحوها. قال ومن قام نعم، ومن دخل الإمام يخطب لم يجد حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما، لماذا؟ إذا المأمور بالإنصات فلا يصلي، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، فإن تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال الحديث في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد، والحديث أيضا من قال يعني من قال لصاحبه أوصف الإمام يخطب فقد لغى، ومن مط الحصى فقد لغى. فالإنسان يجب عليه الإنصات، فالإنصات واجب على الصحيح من قولي أهل العلم، الإنصات واجب، فلا يحق للإنسان أن يتكلم مع صاحبه. لكن هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب بعض العلماء لأنه لا يصلي على النبي إذا ذكره صلى، والمختار أنه إنما يصلي في قلبه. لماذا؟ لأنه مأمور بالإنصات، لأنه إذا صاحبه لغى فواجب عليه أن يأمره بالمعروف بالإنصات، فنهي عن أمره بالمعروف، فدل على أنه لا يؤمن إلا بقلبه، ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا بقلبه. وإذا عطس لجواره الإنسان أيضا لا يشمته، ويؤخر هذا حتى ينتهى من الفضل. الاستماع واجب، ولما كان الاستماع واجب نهي عن الكلام، وإذا الإنسان هنا يعني لا يرد السلام ولا يشمت الآخر ولا يصلي عليه إلا في قلبه. إذا تكلم قال فلا جمعة له، يعني لا جمعة كاملة له، لأن أجر صلاة الجمعة أعظم أجر من بقية الصلوات، فهذا الذي يتكلم في الصلاة ينقص أجره، ينقص أجره، فلا يؤتى لا يعطى أجر الجمعة كاملة. فقال ولا يجوز الكلام الإمام يخطب إلا له، أي إلا إلى الخطيب، إذا أمر احتاجه الخطيب يتكلم مع الخطيب. مثل هذا الصحابي كما ورد في الصحيح أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له وطلب من النبي السقيا، ثم جاء في الأسبوع القادم وطلب رفع السقيا، وهذا هو اسم عباس بن مرداس الأسلمي. الرواية في الصحيحين مبهمة وجاءت مفسرة في غير الصحيحين. قال مبهم المثل والإسناد أبو عبد الرحمن، مبهم المثل والإسناد، عندنا الإبهام في الإسناد والمثل، بالإسناد يضر لما يضر، يضر لأنه نشر بالراوي من عدم بارضة، فإذا أبهم لا نعرف عدالته ولا أبهم. وقال ولا يجد الكلام والإمام يخطب إلا له وإلا الإيمان، كان يسأله الإمام مثل هذا السلح، قال أركعت الركعتين؟ قال لا فأجاب، أو يتكلم مع الإمام. ولذا العلماء بعضهم قال يجوز الفتح على الإمام إذا أخطأ في آية، اسمح يا شيخ مجيد، فأنا إذا أخطأت في آية فافتحوا علي، قبل أسبوع توهمت في أمر ولم يفتح علي أحد، فافتحوا علي فإنما أنا رجل منكم. فالعلماء أخذوا من هذا أن الإمام إذا أخطأ في آية أو ابتكس بحيث طلب الفتح أيضا يفتح عليه في هذا. فقال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له وإلا الإمام أو لمن يكلمه، أو لمن يكلمه الإمام. قال ويجوز قبل الخطبة وبعدها، ولأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة أن عمر بن الخطاب يعني كان الصحابة حينما يعني يجلس عمر على المنبر يتكلمون حتى يقوم الخطبة، وإذا بين السجدتين ورد هذا الأمر. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.